الرحلية هذه هي كتاب طيب اشتريها الإنسان من السوق وهي يعني مفيدة جدا. إيه اسمها الرحبية، شعر كل ما يتبرك الاثنين بيت الرحبية. إيه الرحبية في علم الفرائض أبدا، الكتاب ما من أحسن ما يكون يبين كل شيء. وهو يعني رسالة ما تجي لها يعني 300 بيت، ما هي زي الألفية ولا زي 300 بيت، لكن ما ترك شيء حتى المناسخات وحتى يا من يموت كذا يعني من أحسن. أما هنا أنت في ما فهذا كان يجب أن إيه يعني نتعلم. الحمد لله بارك الله فيك إن شاء الله والله يعطينا ذيك العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مذهب الشافعي خلاص إذا كبير بعدين يقدر يتنزل. يعني هو يعني مذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك متساويين في هذا، بس هو إيش الثاني هذا راح يورد زي الأرحام بس. يعني هذا المذهبين التاريخ ورثوا ذوي الأرحام، هو قابل ما يورثوا ذوي الأرحام، يكون مذهب مالك ومذهب الشافعي تقريبا في الميراث سوا سوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه. اذكر يا اخي شوي في بداية سورة النساء انت فسرت يعني اللهم صل على النبي وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أو ما ملكت أيمانكم. أي. ما ملكت أيمانكم. يعني كان في رق الإسلام، كان في رق. الآن ما في رق. إلا إذا كان المسلمون حاربوا الكفار وأسروا نساءهم وبناتهم فيكون هناك رق. الآن في هذا الوقت الحاضر يعني ما في رق. ما في ملكت أيمانكم. ويوجد في بعض البلاد يقولوا أن هناك ناس أرقاء من أصل إلى أصل، والمسألة كلها جميع الأرقاء الموجودين في العالم تقريبا كلهم يعني تقريبا أنت دحين تعرف يعني الجماعة السود اللي في إيه في أمريكا من فين جابوهم؟ ولدوا هناك أخذوهم من أفريقيا، سلبوهم في البواخر الشياطين الأمريكان والإنجليز وغيرهم والأرباء ووضعوهم هنا، ودحين صاروا لهم إيه شوكة في إيه في حروبهم أبدا. فإذا وجد يعني محاربة المسلمون حاربوا الكفار وانتصروا عليهم فأسروا نساءهم ويسروا هذا الإمام، فله أن بعدما إن كانت ذكرا له أن يجامعها، فإذا جابت أولاد تصير حرة تخدمه ما دام هو حي، فإذا ما تصيرها، وإذا كانت لا سيد بعد ما يستبرئها بحيضة، إذا كانت يعني كانت سيد فلازم يستبرئها بحيضة ثم يجامعها، فإذا جامعها وجابت ولد وتخدم ما دام هو تسمى أم ولد، فإذا ما تحابه ولد والآن دائما فإذا ناس يدعوا كذا ومثلا وقلت ذلك المملكة العربية السعودية يعني ألقت الرق، وإلا كان هنا في المملكة في رق، ولما تولى الملك فيصل ألغى الرق في المملكة العربية السعودية، لأن الناس كلهم كانوا يقولوا الرق ما يوجد إلا في المملكة العربية السعودية البلاد الثانية، لكن دحين أول كان رق واحد اثنين ثلاثة، دحين صار رق الشعوب، يعني الشعوب تحت المسار شعوب يعني كامل مش عبدا ولا عبدين ولا جزاك الله خير. فضيلة الشيخ الأخ في سؤاله نسي فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف، إنما كان أولى أن هو يذكر المولى تبارك وتعالى أذكر ربك إذا نسيت. الأخ ذكر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ذكر الرسول يصلي على الرسول، هذا حديث ضعيف. لا هو نسي في سؤاله فصلى على النبي عشان يتذكر، وكان أولى أن يذكر المولى تبارك وتعالى. طيب يعني لما سأل عن الآية إنشاء المد، وذا اسم يعني إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وخالد المخصوص بالمدح، فنزيل المخصوص بالمد إما نقول مبتدأ مؤخر أو خبر المبتدأ محذوف تقديره هو خالد، وإذا في الزم نقول لا حبذا مثلا أبو لهب، لا حبذا أبو لهب نقول لا نافية، وحبذا فعل إنشاء الذم مبني على الفتح، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع راء، وأبو لهب هذا يعني مخصوص بالذم مرفوع عن رفع الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة والأسماء الخمسة، ولهب مجرور وهو كمان إما يقول مبتدأ نعم، والجملة خبر، وإلا هو أبو لهب هذا معناه يعني اقرأ له الشرح يعني. أي أوقع إيه؟ المخصوصة بالمدح إيه؟ أو الذم بعد ذا إيه؟ على أي حال إيه؟ كان من الإفراد والتذكير والتأنيث إيه؟ والتثنية والجمع إيه؟ ولا تغير ذا إيه؟ لتغير المخصوص إيه؟ إيه؟ المخصوص إيه؟ إيه؟ طيب بل يلزم الإفراد، يلزم الإفراد والتذكير، وذلك لأنها أشبهت المثل المثل نعم، والمثل لا يغير، فكما تقول الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ، فلا تغيره، فلا تغيره، فلا تغيره، تغيره. تقول حبذا زيد وحبذا هند والزيدان وحبذا الزيدان نعم. أصل يستعمل كده، إما حبذا للمدح وإما حبذا لا حبذا للذم، وجاء في بعض اللغات إنه يقول حب زيد أو حب بزيد، بس هذا هو. طيب محبة زيد يصير زيد فاعل، وإذا قلنا حبة بزيد يصير الباء حرف جر زائد، وزيد مجرور لفظا مرفوع، وهذا موجود في اللغة العربية كثير، مثلا ذلك بحسب كدرها معناه كافي كدرها، ما هو مجرور، هو مجرور دحين. وفي القرآن هل من خالق غير الله، إيش معنى هذا؟ هل خالق غير الله كده أصلا، فتقول من حرف جر زائد وخالق مجرور لفظا مرفوع محل هل خالق كده، المعنى دحين كده هل خالق غيره، غيره هذا خبر، وهو دحين مجرور في اللفظ، فهو مجرور في اللفظ ومرفوع في الأحوال، هذا موجود يعني. والجر بما زائدة يقول حب بزيد نحو حب بزيد ايه؟ وأصل حب حبوبة ايه؟ الحرف مضرب عن حرفين ثم أضغمت ايه؟ الباء في الباء ايه؟ ايه؟ ايه؟ فصار حب ايه؟ ثم إن وقع بعد حب ذا وجب فتح الحاء ايه؟ فتقول حب ذا حب زيد حب نعم. جاز ضم ضم الحاء وفتح يقول حب ويحب حب حب زيد حب زيد وحب زيد نعم. جاز وجب فتح الحاء فتقول حب ذا وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد عن وجهين وروي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل وحب وحب شو شكلها بالفتح وبالضم وحب بها دحين جرها بها والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه